إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. كيف يتلذذ بقراءته؟ يقول الله سبحانه وتعالى في سورة العاديات في أول السورة: والعاديات ضبحا. العاديات قال المفسرون هي الخيل حين تعدو يقال لها عاديات. ضبحا، وهذا الذي جعلني أخصص هذه الحلقة، ما معنى ضبحا؟ البعض لا يدرك معنى الضبح، الذي لا يعيش في جو الخيول وتربية الأحصنة وهذا الجو لا يدرك معنى الضبح. الضبح في اللغة هو صوت الخيل حين تجري وحين تعدو، فيصدر صوت، يعني هو لهاث كلهاث البشر والإنسان، هذا الصوت يسمى الضبح. يقال ضبحت الخيل إذا أصدرت هذا الصوت عند جريها وعند عدوها. هذا هو معنى قوله والعاديات ضبحا. وهذا في إشارة أيها الإخوة إلى أن كلمات القرآن الكريم واستخدام القرآن الكريم لها فيه ارتباط بالناس، في ارتباط بالبيئة، في ارتباط، هناك ألفاظ يعرفها أهل الزراعة موجودة في القرآن الكريم، الذين لا يشتغلون بالزراعة لا يعرفونها، مثلا صنوان وغير صنوان وقنوان دانية ومن ثمرات النخيل والأعناب، هذه يعني كلمات يعرفها أهل المدينة المنورة لأنهم أهل زراعة. قريش عندما نزل القرآن الكريم على النبي في مكة كانت ألفاظ متصلة بالتجارة ومتصلة بالحج، متصلة بأهل مكة، البيئة لها دور. فكذلك هنا البيئة الذين يتعاملون مع الخيل ومع الأحصنة يدركون معنى الضبح، أن الضبح هو صوت الخيل إذا عادت والفرس. لكن الذين لا يتعاملون مع الخيل ولا، ربما تغيب عنهم دلالة هذه المفردة، وش معنى كلمة ضبحة؟ فإذا إذا قلت والعاديات ضبحة يعني الله سبحانه وتعالى يقسم بالخيل حين تعدو وتصدر صوتا من صدورها يسمى الضبح، اللي هو صوت الخيل إذا جرت وإذا عادت. وهناك كتب ترى في هذا الأصوات، الكتب كتبها بعض علماء اللغة في الأصوات، الصوت الذي يصدره الإنسان ماذا يسمى، ماذا يصدر، الذي يصدره الخيل ماذا يسمى، الذي يصدره البقر، الذي يصدره الغنم، وهكذا. فالعرب دقيقون جدا في استخدام وفي تسمية المسميات، لكل صوت عندهم تسمية معينة. فالضبح إذن هو صوت الخيل وصوت أنفاس الخيل وصدور الخيل عندما تجري وعندما تعدو. هذا هو معنى والعاديات ضبحا.